أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. لدأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم تناد. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من ومن يضلل الله فما له من هاد.